يا أيها

خاوية على عروشها

قال بلت ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا. سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك بحل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتي وعلم من الله حيا وعلم من الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يا سلام.

تطير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا إله إلا الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما

تكونن من المشركين

Hey.